بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اليوم هو الجمعة 21 من شهر صفر من سنة 39 و400 وألف. الولد ذهب يأتي بالجهاز. ونحن في الدرس الثاني من دروس شرح الموطأ في الإعراب في جامع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في مدينة عنيزة. بالأمس كنا قد بدأنا بقراءة الكتاب وشرحه، فقرأنا ديباجة الكتاب وكان فيها أركان الإعراب الثلاثة، ثم بعد ذلك بدأنا بقراءة المقدمات التي يحتاج إليها طالب الإعراب. فقرأنا في المقدمة الأولى أنواع الكلمة، أي انقسامها إلى اسم وفعل وحرف. ثم قرأنا في المقدمة الثانية تعريف المعرب والمبني. ثم قرأنا في المقدمة الثالثة حصر المعربات وحصر المبنيات. ثم قرأنا في المقدمة الرابعة على ما يبنى المبني، أي حركات البناء، وهنا كنا قد توقفنا. لنبدأ اليوم إن شاء الله تعالى بالمقدمة الخامسة، وهي عن الأحكام الإعرابية. طيب، قال المصنف المقدمة الخامسة: الأحكام الإعرابية. الأحكام الإعرابية أربعة: الأول الرفع، والثاني النصب، والثالث الجر، والرابع الجزم. معنى ذلك أن الأحكام الإعرابية منحصرة في هذه الأربعة. والأحكام الإعرابية يقال عنها أيضا أنواع الإعراب، فلهذا إذا سئل السائل ما الحكم الإعرابي لهذه الكلمة فإن جوابه يجب ألا يخرج عن واحد من هذه الأربعة. فإذا قلنا ما الحكم الإعرابي للحمد في الحمد لله رب العالمين، فإن الجواب أن يقال حكمها الرفع، ولا يقال مرفوع، فالرفع هو الحكم الإعرابي. وأما قولنا مرفوع فهذا مصطلح يبين الحكم الإعرابي وهو الرفع، وليس هو الحكم الإعرابي. فلهذا قلنا من قبل إن المصطلحات تختلف بين المعربات والمبنيات. فإذا كان حكم الكلمة الرفع فنقول عنها مرفوع إذا كانت معربة، ونقول عنها في محل رفع إذا كانت مبنية. فمعنى ذلك أن كلا المصطلحين مرفوع وفي محل رفع يدلان على حكم إعرابي واحد وهو الرافع. نعم. ثم سيبين المصنف معلومة مهمة، وهي الكلمات التي تدخلها الأحكام الإعرابية والكلمات التي لا تدخلها الأحكام الإعرابية. فيقول: فكل الأسماء وكل الأفعال المضارعة معربة كانت أو مبنية لا بد أن يحكم عليها بحكم من هذه الأحكام. فالاسم لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جر، والمضارع لا بد أن يحكم عليه برفع أو نصب أو جزم. وأما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فلا يحكم عليها بشيء من هذه الأحكام، ولذا يقال عند بيان حكمها الإعرابي لا محل له لها من الإعراب. إذن فعرفنا أن هذه الأحكام الإعرابية لا تدخل إلا على شيئين: على الأسماء، كل الأسماء المعربة والمبنية، وعلى الأفعال المضارعة كلها المعربة والمبنية. معنى ذلك أن كل اسم لا بد أن يكون له حكم إعرابي، إما رفع أو نصب أو جر، وأن كل فعل مضارع لا بد له من حكم إعرابي، إما رفع وإما نصب وإما جزم. طيب، وهذا يشمل الأسماء المعربة كما يشمل الأسماء المبنية، ويشمل المضارع المعرب كما يشمل المضارع المبني. والدليل على ذلك أننا إذا قلنا جاء محمد، فمحمد اسم معرب، وأين وقع في الجملة؟ وقع فاعلا، والفاعل من الكلمات التي لها حكم إعرابي وهو الرفع، فمعنى ذلك أن الرفع قد دخل على محمد لوقوعه فاعلا، فالرفع قد دخل هنا على اسم معرب كما رأيتم. فإذا قلنا جاء هؤلاء، فهؤلاء اسم مبني، وأين وقع في الجملة؟ وقع أيضا فاعلا، والفاعل حكمه الرفع، يعني أن الرفع وهو من الأحكام العرابية قد دخل على هؤلاء وهو اسم مبني. وكذلك لو قلت ذهبوا، فالواو هنا دالة على الذاهبين، يعني على الفاعل، فمعنى ذلك أن الرفع قد دخل على الواو وهو ضمير مبني. فبان من ذلك أن الأحكام العرابية تدخل على الأسماء المعربة كما تدخل على الأسماء المبنية. وفي النصب تقول أحب محمدا، فمحمدا مفعول به، حكمه النصب لأنه مفعول به. وإذا قلت أحبك أو أحب هذا أو أحب 15 رجلا، فالمفعول به هنا اسم مبني، وقد دخل النصب هذا الاسم المبني. وكذلك في الجر تقول سلمت على محمد، فتدخل الجر على محمد وهو اسم معرب، وتقول سلمت عليك، فتدخل الجر على الضمير وهو اسم مبني، أو سلمت على هذا، أو سلمت على سيبويه، فتدخل الجر على اسم مبني. إذن فالأحكام العرابية تدخل على كل الأسماء المعربة والمبنية. وكذلك في المضارع لا بد له من حكم إعرابي سواء كان معربا أو مبنيا. ففي المعرب تقول لا تلعب، فالفعل تلعب أدخلت عليه الجزم لوقوع جازم قبله وهو لا الناهية، فدخل الجزم على فعل مضارع معرب. وإذا قلت لا تلعبن، فتلعب في تلعبن أيضا دخله الجزم لوقوع الجازم قبله، فمعنى ذلك أن الجزم يدخل على المعرب كما يدخل على المبني. فالأحكام الإعرابية لا بد أن تدخل على الأسماء وعلى الأفعال المضارعة المعربة والمبنية، لكن ما الفرق بين دخولها على المعربي من الأسماء والمضارع وعلى المبني من الأسماء والمضارع؟ الفرق ما شرحناه من قبل في تعريف المعرب والمبني، أن المعرب من الأسماء والمضارع إذا دخله حكم إعرابي يتأثر بالحكم الإعرابي. ما معنى يتأثر؟ يعني نضع على آخره علامة مناسبة لهذا الحكم الإعرابي، فإن دخله الرفع نجعل على آخره ضمة، جاء محمد أو محمد يذهب، وإن دخله الناصب نجعل على آخره فتحة، تقول أكرمت محمدا أو محمد لن يذهب، وإن دخله الجر وهو خاص بالأسماء نجعل على آخره كسرة سلمت على محمد، وإن دخله الجزم وهو خاص بالمضارع نجعل في آخره سكونا كقولك محمد لم يذهب أبدا. وأما المبني منهما من الأسماء والمضارع فإنه إذا دخله حكم إعرابي فإنه لا يتأثر بذلك. ما معنى لا يتأثر بذلك؟ يعني أن حركة آخره لا تتغير بهذا الحكم الإعرابي، لأن حركة آخره حركة ثابتة ملازمة لا تتغير. فقولك مثلا في هذا ملازم للسكون، سواء جعلته فاعلا حكمه الرفع جاء هذا، أو مفعولا بحكمه النصب أكرمت هذا، أو مسبوقا بحرف جر حكمه الجر سلمت على هذا. وفي هذه تجدها ملازمة للكسر، سواء كان فاعلا جاءت هذه، أو مفعولا به أكرمت هذه، أو حكمها الجر سلمت على هذه. فهذا هو الفرق بين دخول الأحكام الإعرابية على المعرب فيتأثر بالإعراب. ويقول النحويون إن الإعراب يتلعب به، يعني أنه يغيره ويؤثر فيه. وأما المبنيات فإنها لا تتأثر بالإعراب ولا تستجيب للإعراب. ولهذا قلنا من قبل إن المعربات يدل لفظها على إعرابها لأنها تتأثر بالإعراب وتتغير بالإعراب، وأما المبنيات فلا يدل لفظها على إعرابها لأن لفظها ثابت ولا يتغير ولا يتأثر بالإعراب. فهذا ما يتعلق بالأحكام الإعرابية، فلا تدخل إلا على الأسماء والفعل المضارع. فكلما جاءك اسم أو مضارع سواء كان معربين أو مبنيين فلا بد أن تعرف حكمه الإعرابي، هل هو الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، وتبين ذلك. وكيف تبين ذلك؟ سبق أنه إذا كان معربين تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، وإذا كان مبنيين فإنك تقول في محل رفع في محل نصب في محل جر في محل جزم. وأما بقية الكلمات وهي الحروف والماضي والأمر، هذه الثلاثة لا تدخلها الأحكام الإعرابية بتاتا، لا يدخلها رفع ولا نصب ولا جر ولا جزم. فإذا قيل لك ما حكمها الإعرابي أو إذا أردت أن تبين حكمها الإعرابي فإنك تقول هذه الكلمات ليس لها حكم إعرابي. والعبارة التي يستعملها المعربون في بيان ذلك قولهم لا محل له من الإعراب. إذا ما معنى قولهم لا محل له من الإعراب؟ يعني أن هذه الكلمة لم يدخلها حكم إعرابي، ليس لها حكم إعرابي. فإذا سألنا بعد ذلك كله وقلنا الكلمة من حيث الحكم الإعرابي ماذا تحتمل؟ كم تحتمل من احتمال؟ 5 احتمالات: إما أن يكون حكمها الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم، هذه 4 احتمالات. والاحتمال الخامس ألا يكون لها حكم إعرابي. فالكلمات لا تخرج عن هذه الاحتمالات. فالاحتمالات 4 الأولى خاصة بالأسماء والمضارع، والاحتمال 5 للحروف والماضي والأمر. طيب، ونفهم من ذلك أيضا أننا متى نقول لا محل له من الإعراب؟ هذه لا تقال إلا مع الحروف والماضي والأمر. فإذا قلتها مع اسم أي اسم فإعرابك ليس بصحيح، ولو قلتها مع مضارع فإعرابك ليس بصحيح، وكذلك لو قلت مرفوع أو في محل رفع، أو قلت منصوب أو في محل نصب، أو قلت مجرور أو في محل جر، أو قلت مجزوم أو في محل جزم، إذا قلت هذه مع حرف أو مع ماض أو مع أمر فإعرابك ليس بصحيح. فهذه أشياء نفهمها من هذه المقدمات. طيب، فالآن عرفنا انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف. إذا أردت أن تعرب حرفا أو فعلا لا بد أن تعرف نوعه، عرفنا هذا. طيب، ولا بد أن تعرف المعرب والمبني، عرفنا ذلك. وعرفنا الأشياء التي يبنى عليها المبني، أيضا عرفنا ذلك. وعرفنا الأشياء التي تدخل الأحكام العربية والأشياء التي لا تدخل الأحكام العربية، عرفنا ذلك. عرفنا إلى الآن يعني كل ما نحتاج إليه في الإعراب سوى أمرين، عرفنا كل ما نحتاج إليه في الإعراب سوى أمرين. الأمر الأول علامات الإعراب، وهي التي تقابل حركات البناء، حركات البناء في المبنيات وعلامات الإعراب في المعربات. حركات البناء عرفناها، بقي أن نعرف علامات الإعراب، وسيأتي لها مقدمة خاصة بها. وعلامات الإعراب سندرسها في هذا الكتاب إن شاء الله، وننتهي منها أيضا. طيب، وتبقى أيضا مسألة أخرى، وهي متى يكون حكم الاسم الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجر، لكي تأتي بالإعراب على الصواب. ومتى يكون حكم المضارع الرفع، ومتى يكون حكمه النصب، ومتى يكون حكمه الجزم، لكي تأتي بالإعراب على الصواب. نعم، هذه المقدمة هي المقدمة الوحيدة التي لن ندرسها في هذا الكتاب، وإنما درست من قبل في النحو. هذه المقدمة درست بالتفصيل في النحو، فعرفت أن الاسم يكون حكمه الرفع في 7 مواضع سبقت منثورة في الآجر الرومية، وكذلك في النحو الصغير، وفي آخر النحو الصغير نص المصنف على أن الاسم يكون حكمه الرفع في 7 مواضع وذكرها، ويكون حكم الاسم الناصب في 10 مواضع وذكرها، ويكون حكمه الجر في 3 مواضع وذكرها. وأما المضارع فيكون حكمه النصب إذا سبق بناصب ونواصبه 4، ويكون حكمه الجزم إذا سبق بجازم وجوازمه 5، ويكون حكمه الرفع فيما عدا ذلك. هذا ملخص هذه المسألة التي سيلخصها المصنف تلخيصا في هذه المقدمة، المقدمة السادسة. فيقول المقدمة السادسة: بيان المرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات. المرفوعات 8، 7 من الأسماء وواحد من الفعل المضارع. نعم، هذه المرفوعات بيانها ودراستها وأمثلتها وأحكامها سبقت في النحو، وستتوسعون فيها إن شاء الله في نحو المتوسطين ثم الكبار. فالمصنف الآن سيذكرها فقط إجمالا. الأول المبتدأ، نحو الله ربنا. فالمبتدأ كما سبق كل اسم عار من العوامل اللفظية. واسم الله هنا كما ترون الله ربنا، هذا اسم لم يسبق بعامل لفظي فهو مبتدأ، الثاني خبر المبتدأ نحو الله ربنا. نعم، سبق في النحو أن الخبر هو الذي يتم فائدة المبتدأ. الله ما باله؟ أخبرنا عنه بأنه ماذا؟ أخبرنا عنه بأنه ربنا، إذن فربنا هو الخبر. الثالث اسم كان وأخواتها نحو كان الجو صفوا. والرابع خبر إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد. نعم، درسنا في النحو أن الجملة الاسمية تدخلها نواسخ، وهذه النواسخ ثلاثة: كان وإن وظن وأخواتها. فكان وأخواتها ترفع تنصب، وإن وأخواتها بالعكس تنصب وترفع، وظننت وأخواتها تنصب الجزئين. فكان وأخواتها ترفع اسمها، فاسمها على ذلك يدخل في المرفوعات، وأما خبرها فإنه سيدخل في المنصوبات. وإن بالعكس اسمها سيدخل في المنصوبات وخبرها سيدخل في المرفوعات، فلهذا ذكر اسم كان في المرفوعات وخبر إن في المرفوعات. قال المصنف: ومن المرفوعات الخامس الفاعل نحو نفع الطالب أمته. الفاعل كما سبق هو كل اسم أسند إليه فعل قبله، كل اسم أسند إليه فعل قبله. فقولك نفع الطالب أمته، الطالب هذا اسم وقد أسند إليه فعل قبله وهو نفع، أسندنا النفع إلى الطالب، فنفع فعل ماض والطالب فاعله مرفوع. السادس نائب الفاعل نحو نصر المسلمون. نعم، سبق أن نائب الفاعل هو المفعول به إذا حذف الفاعل وبني الفعل قبله للمجهول. فنصر المسلمون أصل جملة نصر الله المسلمين، حذفنا الفاعل وهو اسم الله، ثم بنينا الفعل نصر للمجهول فقلنا نصر، ثم وضعنا المفعول بها المسلمين مكان الفاعل ورفعناه فقلنا نصر المسلمون. فالمسلمون على ذلك ليس بفاعل، لأنهم ليسوا هم الذين فعلوا النصر، وليسوا مفعولا به لأن المفعول به منصوب وهذا مرفوع المسلمون. فالمسلمون ليس فاعلا ولا مفعولا به، فسماه النحويون نائب فاعل. والاسم المرفوع السابع قال تابع المرفوع، البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو جاء أخي محمد نفسه وصديقه المجتهد. هذه التوابع، وعرفنا أن التوابع هي أسماء تتبع ما قبلها في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فقولك جاء فعل ماض وأخي فاعله، ومحمد هذا بدل من أخي، بدل كل من كل، ونفسه توكيد معنوي لمحمد، وصديقه الواو حرف عطف وصديقه معطوف على أخي، والمجتهد نعت لصديقه. إذن فهنا بدل وتوكيد ومعطوف ونعت، وكلها مرفوعة لأن متبوعها مرفوع. طيب، هذه الأسماء السبعة التي حكمها الرفع. قال: والثامن من الفعل المضارع. فقال: الثامن الفعل المضارع غير المسبوق بناصب ولا جازم نحو الطالب يستذكر دروسه. نعم، يستذكر هذا فعل مضارع، والفعل المضارع إذا لم يسبق بناصب ولا بجازم فإن حكمه الرفع، فلهذا رفع كما في المثال. ثم انتقل إلى المنصوبات فقال: والمنصوبات كثيرة، أشهرها خبر كان وأخواتها نحو كان الجو صفوا، واسم إن وأخواتها نحو إن العلم مفيد، وسبق الكلام عليهما. قال: ومن المنصوبات المفاعيل الخمسة: به وفيه وله ومعه والمطلق، نحو: استذكرت والمصباح الدرس اليوم استعدادا للاختبار استذكارا جيدا. المفاعيل الخمسة هذه قيود على الفعل، فإذا أردت أن تقيد الفعل بالشيء الذي وقع الفعل عليه ذكرت مفعوله لكي لا يكون مطلقا، فتقول مثلا إذا أردت الفعل العام المطلق غير المقيد: هل أكل محمد؟ تقول: نعم أكل محمد، فعل وفاعل، ولم تحتج إلى المفعول به لأنك أردت أن يكون الفعل هنا مطلقا غير مقيد. فإذا أردت أن تقيد هذا الفعل بذكر المأكول، يعني الشيء الذي وقع عليه الأكل، تقول: أكل محمد تمرا. إذن فتمرا هذا مفعول به لأنه بين الشيء الذي وقع الفعل عليه. فإذا أردت أن تقيد الفعل ببيان زمانه قلت: أكل محمد صباحا أو مساء أو ليلا أو نهارا أو اليوم أو أمس ونحو ذلك، فهذه ظروف زمان لأنها بيّنت المفعول، لأنها بيّنت الزمان. أو أردت أن تبين مكان الفعل، أين وقع الفعل، في أي مكان، فتقول: أكل محمد أمام البيت أو خلف المسجد أو فوق السطح ونحو ذلك. إذن فظرف الزمان يبين الزمان الذي فعل الفعل فيه، وظرف المكان يبين المكان الذي فعل الفعل فيه، فلهذا يسميان المفعول فيه. المفعول فيه وهما ظرف الزمان والمكان. وقد تحتاج أن تبين سبب الفعل والعلة التي من أجلها فعل الفعل، لماذا أكل، فتقول: أكل محمد خوفا منك، أو أكل محمد طلبا للعلاج ونحو ذلك. هذا مفعول من أجله، يعني فعل الأكل من أجل هذا السبب. وقد تحتاج إلى أن تقيد الفعل ببيان الشيء الذي فعل الفعل مع مصاحبته، شيء كان موجود في أثناء فعل الفاعل لهذا الفعل تريد أن تذكره، فتقول: أكل محمد والمصباح. من الذي فعل الأكل؟ محمد. طيب المصباح هل فعل الأكل؟ لا. إذن فالواو ليست عاطفة. إذن ما معنى أكل محمد والمصباح؟ يعني أكل محمد بمصاحبة المصباح، مع وجود المصباح. أردت أن تبين شيء كان موجودا في أثناء فعل الأكل، أكل محمد والظلام، يعني مع وجود الظلام، أكل محمد والشمعة، أكل محمد وطلوع الفجر، فهذا سمى مفعول معه. أما المفعول المطلق فهو المصدر المنصوب بعد فعله، فتريد أن تقيد الفعل بنوع من أنواعه، ليس أكل مطلقا، لا، أكل محمد أكل الجائع، فقيدته بأنه أكل الجائع، لكن أكل هذا مصدر منصوب بعد فعله فيكون مفعول مطلق. أو أكل محمد أكلا سريعا، أيضا قيدته ببيان نوعه. فهذه المفاعيل هي قيود للفعل. قال: ومن المنصوبات الحال، نحو: جاء الطالب مسرورا. الحال كما سبق هذا اسم منصوب يبين هيئة صاحبه وقت الفعل. جاء محمد أردت أن تبين هيئة محمد وحالة محمد وقت المجيء، فتقول: جاء محمد خائفاً أو راكضاً أو مسروراً أو مذعوراً أو ضاحكاً. فهذه الأسماء تبين حالة محمد وقت المجيء، فسميت في النحو حالاً لأنها تبين الحالة. قال التاسع من المنصوبات التمييز: نحو عندي 20 كتاباً. كتاباً هذا تمييز. لماذا تمييز؟ لأن التمييز هو الاسم المنصوب الذي يرفع إبهام ما قبله، فالذي قبله 20، هذه كلمة مبهمة، مبهمة يعني محتملة لأكثر من شيء. 20 ماذا؟ محتملة أنها 20 كذا أو 20 كذا أو 20 كذا. طيب كيف ترفع إبهامها؟ ترفع إبهامها بتمييز، يعني تحديد وتعيين النوع المراد، فتقول: جاء 20 رجلاً أو 20 طالباً أو 20 مهندساً ونحو ذلك. والتمييز أمره واضح وسهل، لأنه اسم منصوب على معنى من، فقولك جاء 20 رجلاً يعني جاء 20 من الرجال، واشتريت 20 قلماً يعني 20 من الأقلام، وهكذا. قال المصنف: ومن المنصوبات المستثنى نحو جاء الطلاب إلا خالداً. نعم، درسنا أن المستثنى في أغلب أحواله حكمه النصب، وقد يكون حكمه غير النصب. فالمستثنى إما أن يكون تاماً موجباً فحكمه النصب وجوباً، كجاء الطلاب إلا خالداً مستثنى منصوب، وقد يكون حكمه النصب جوازاً، يعني يجوز أن ينصب على الاستثناء ويجوز أن يكون بدلاً من المستثنى منه، وذلك في الاستثناء التام المنفي غير الموجب، كقولك: ما جاء الطلاب إلا خالد أو خالداً. فيقال المستثنى من المنصوبات يعني أن أغلب حكمه النصب، لكنه قد يأتي غير منصوب كالاستثناء التام المنفي، فيجوز فيه النصب ويجوز فيه البدلية. قال: ومن المنصوبات تابع المنصوب البدل والتوكيد والمعطوف والنعت نحو أكرمت أخي محمداً نفسه وصديقه المجتهدا. نعم، هذه التوابع وشرحت من قبل، لكن في المثال السابق كان المتبوع مرفوعاً فرفعت التوابع، أما هنا فالمثال أكرمت أخي، فأكرم فعل وتاء المتكلم فاعل وأخي مفعول به، والمفعول به حكمه النصب، فلهذا جاءت كل توابعه منصوبة. فقال: أكرمت أخي محمداً، هذا بدل منصوب، ونفسه هذا توكيد منصوب، وصديقه هذا معطوف منصوب، المجتهد هذا نعت لصديقه المنصوب، فلهذا صار منصوباً. ثم قال: الثاني عشر الفعل المضارع المسبوق بناصب ونواصبه أن ولن وكي وإذن نحو لن أهمل. نعم، درسنا في النحو أن المضارع إذا سبق بناصب فحكمه النصب، ودرسنا هناك أن نواصبه عند الجمهور 4، وهي أن ولن وكي وإذن، فلا بد من حفظها ومعرفتها أو على الأقل استظهارها. فإذا جاء المضارع بعد واحد منها فحكمه النصب، كقولك: لن أهمل، أو جئت كي أتعلم، أو أحب أن أزور محمداً، ونحو ذلك. طيب، انتهى من المرفوعات والمنصوبات، انتقل إلى المجرورات، ونحن نعلم أن المجرورات خاصة بالأسماء، فلهذا ستكون جميعاً من الأسماء. قال: والمجرورات 3، إذن قليلة المجرورات، 3. قال: الاسم المجرور بحرف الجر، نحو سلمت على علي. هذه واضحة وسهلة، لأن حروف الجر حروف سماعية ما فيها قياس، هي حروف سماعية لا بد أن تعرفها، فالاسم الذي يقع بعدها حكمه الجر، كسلمت على محمد أو ذهبت إلى المسجد. 2. الاسم المجرور بالإضافة، نحو هذا قلم الطالب، فقلم مضاف والطالب مضاف إليه، حكمه الجر. ودرسنا في الإضافة أن الإضافة جعل اسمين يدلان على شيء واحد، فالأصل في الأسماء أن كل اسم يدل على مسماه، فأنت إذا قلت مثلا سيارة فالمراد به بهذه الكلمة هذه الدابة المكونة من حديد وغيره وتسير، هذه السيارة. وإذا قلت مثلا الوزير فالوزير هذا الرجل الذي يعمل في الحكومة، فالسيارة شيء والوزير شيء آخر. لكن إذا قلنا سيارة الوزير فهذان اسمان لكنهما يدلان على شيئين ولا على شيء واحد؟ على شيء واحد وهو الأول، يعني السيارة، لكنها أضيفت إلى الوزير لتعريفها. فلهذا نقول إن الإضافة جعل اسمين دالين على شيء واحد، كقولك مثلا قلم الأستاذ أو مدرسة محمد أو إمام المسجد ونحو ذلك. قال: والمضاف الثالث الاسم التابع للمجرور، البدل والتوكيد والمعطوف والنعت، نحو سلمت على أخي محمد نفسه وصديقه المجتهدي. طيب، وسبق ذلك في المنصوبات وفي المرفوعات، والآن ذكرت في المجرورات. ثم ختم بذكر المجزومات فقال: والمجزومات هي الأفعال المضارعة المجزومة بأداة جزم، والجوازم نوعان: الأول أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وهي لم ولما ولا الناهية ولام الأمر، نحو لم أهمل ولا تقصر ولتجتهد وجئت إلى الجامعة ولما أدخل القاعة، فهذه 4 جوازم كلها تجزم مضارعا واحدا فقط. وأما النوع الثاني من الجوازم فأدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط، وهي إن ومن وما ومتى إلى آخره، وسبق ذكرها، نحو إن تجتهد تنجح، من يقرأ يستفد، أين تسكن أسكن. فهذه الأدوات تجزم فعلين مضارعين، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إذن فالخلاصة أن جوازم المضارع 5، وهي لم ولما ولام الأمر ولا الناهية، وهي تجزم مضارعا واحدا، والخامس أدوات الشرط الجازمة، وهي تجزم فعلين مضارعين. هذا ملخص للنحو الذي ينبغي للطالب أن يدرسه من قبل لكي يستطيع أن يطبقه الآن في الإعراب، وليس المجال مجال شرح للمرفوعات والمنصوبات والمجرورات والمجزومات، وإنما الكلام على طريقة الإعراب. فلهذا ننتقل إلى المقدمة التالية، وهي المقدمة 7، جعلها المصنف لمصطلحات المعربات والمبنيات. قال: المقدمة 7 مصطلحات المعربات والمبنيات. نعم، سبق في كلامنا كثيرا أن النحويين والمعربين يميزون بين المعربات والمبنيات في طريقة الإعراب وفي المصطلحات التي يستعملونها مع هذا الفريق أو ذلك الفريق. ففي هذه المقدمة يريد أن يذكر المصنف أهم المصطلحات التي تختلف بين المعربات والمبنيات، فقال: أما الحروف والأفعال الماضية وأفعال الأمر فعرفنا أنها لا يدخلها شيء من الأحكام الإعرابية، ولذا يقال فيها لا محل لها من الإعراب. وأما الأسماء والأفعال المضارعة فلا بد لها من حكم إعرابي ومصطلح خاص بها كما يأتي. فمع الاسم والمضارع المعربين نقول معها مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم بحسب الحكم الإعرابي، الرافع أو الناصب أو الجر أو الجزم. ومع الاسم والمضارع المبنيين نقول في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر أو في محل جزم بحسب الحكم الإعرابي. هذا في الحقيقة هو أهم تمييز بين مصطلحات المعربات والمبنيات، وسيذكر المصنف بعد ذلك اختلافاً آخر في مصطلحات المعربات والمبنيات، لكنه يأتي تبعاً. أما التفريق المهم فهو هذا التفريق، أنك تعرف أنك مع الاسم المعرب والمضارع المعرب إذا أردت أن تبين حكمهما الإعرابي فإنك تقول مرفوع منصوب مجرور مجزوم، يعني على وزن مفعول. وأنت متى قلت مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم فإنك تتبع ذلك فتقول وعلامة رفعه أو نصبه أو جره أو جزمه. إذا قلت مرفوع ماذا تقول بعد ذلك؟ وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة. وإذا قلت منصوب تقول مباشرة وعلامة نصبه الفتحة. وإذا قلت مجرور تقول علامة جره الكسرة. وإذا قلت مجزوم تقول علامة جزمه الكسرة، آسف، وعلامة جزمه السكون. وطبقنا على هذا عدة مرات، كما لو قلت مثلا جاء محمد وجئت، فمحمد فاعل مرفوع وتاء المتكلم فاعل في محل رفع. وكما لو قلت مثلا سلمت على الإمام وعليك، فالإمام اسم مجرور والكاف ضمير في محل جر. ولو قلت أكرمتك وزيدا فالكاف في أكرمتك مفعول به في محل نصب، وأما زيدا فمنصوب، وهكذا. طيب، سيمثل المصنف أيضا تأكيدا على أهمية هذا التفريق وهذه المصطلحات، فيقول أمثلة على ذلك: جاء محمد، محمد فاعل حكمه الرفع وهو كلمة معربة فنقول مرفوع. يريد المصنف أن يقول إن كلمة مرفوع هذه مصطلح، ولهذا قال مصطلحات المعرب والمبني. وما معنى مصطلح؟ المصطلحات هي كلمات قليلة تدل على معان كثيرة، هذا الاصطلاح. يعني مثلا فيه كلام كثير، فبدلا من أن نكرر هذا الكلام الكثير في كل مرة نصطلح معا على كلمة معينة إذا قلناها فنحن نريد هذا الكلام الطويل، يعني أنه من أوجه الاختصار والإيجاز. فإذا قلنا جاء محمد، فمحمد هذا فاعل، طيب حكمه الرفع وهو كلمة مبنية أو معربة؟ معربة. فبدل من أن نقول حكمه الرفع وهو كلمة معربة نقول عن كل ذلك مرفوع. فمرفوع تعني أن حكمه الإعرابي الرفع، وأن الكلمة من حيث البناء والإعراب معربة. فأنا أختصر بذلك. فلو أنك قلت في محمد في محل رفع فاعل في محل رفع، ففي محل رفع تدل على أن الحكم الرفع، هنا ما في مشكلة، لكن تدل على أن الكلمة مبنية وهذا خطأ. طيب، وأما المثال الثاني فهو جاء هؤلاء، قال هؤلاء فاعل حكمه الرفع وهو كلمة مبنية، فنقول في محل رفع، يعني أن في محل رفع هذا مصطلح يدل على شيئين، على أن الحكم الإعرابي هو الرفع، وأن الكلمة من حيث الإعراب والبناء مبنية، فنختصر ذلك بقولنا في محل رفع. فإذا علمت ذلك علمت أن هؤلاء في قوله جاء هؤلاء وقع في أي محل، محل يعني مكان، يعني موقع، يعني مكان، هذا محل، فكلمة هؤلاء حلت في أي محل في هذه الجملة؟ حلت في محل حكمه ماذا؟ الرفع. طيب ومحمد في قولنا جاء محمد حل في أي محل؟ حل في محل حكمه الرفع، فكلا الكلمتين حلتا في محل حكمه الرفع، إلا أن هؤلاء حلت في محل حكمه الرفع فقط. كيف فقط؟ يعني حلت في محل حكمه الرفع ولم تتأثر بهذا المحل، ما تأثرت بالمحل، بقيت كما هي، فقط حلت في هذا المحل. لكن محمد حلت في هذا المحل الذي حكمه الرفع وتأثرت به فتحملت الضمة، فيعني أنها حلت، يعني أنها في محل رفع ومرفوعة، كلاهما في محل رفع ومرفوعة، فيختص ويقول مرفوع، مرفوع يعني أنها حلت في محل حكمه الرفع وتأثرت، فمعنى ذلك أن المعرب يقع في محل ولا ما يقع في محل؟ طبعا لا بد أن يقع في محل له حكم إعرابي، إما رفع فهو في محل رفع، أو نصب فهو في محل نصب، أو جر فهو في محل جر، أو جزم فهو في محل جر جزم، لكن المعرب يزيد على المبني أنه إذا حل في محل تأثر به فقبل علامته الإعرابية. فالخلاصة من كل ذلك أن قولنا مرفوع يدل على أمرين، أن الحكم الإعرابي الرفع وأن الكلمة معربة، وأما قولنا في محل رفع فهو مصطلح يدل على شيئين، أن الحكم الإعرابي الرفع وأن الكلمة مبنية. قال المؤلف في المثال الثالث: الطالبات لم يهملن، يهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو مبني، فنقول في محل جزم. والمثال التالي: لم تهمل هند، تهمل فعل مضارع حكمه الجزم وهو معرب، فنقول مجزوم. إذن فهذا هو الفرق الأول وهو الأهم بين مصطلحات المعربات ومصطلحات المبنيات. وهناك أيضا فرق آخر بين مصطلحات المعربات والمبنيات يتعلق بأسماء الحركات، أسماء الحركات التي تقع على آخر المعربات وآخر المبنيات. وفي ذلك يقول المصنف: ومن المصطلحات أسماء حركات المعربات وحركات المبنيات، فحركات المعربات وما ينوب عنها تسمى علامات، لأنها تعلم أي تدل على حكم الكلمة الإعرابي، ويقال لها الضمة والفتحة والكسرة. وأما حركات المبنيات أي الأشياء التي يبنى عليها فلا تسمى علامات، لأنها لا تعلم بحكم الكلمة الإعرابي، ويقال لها الضم والفتح والكسر. إذن ففرقوا بين المصطلح بين المعربات والمبنيات حتى في أسماء الحركات، مع أن هذه الحركات في النطق شيء واحد، فالحركة التي على الباب والتي في حيث من حيث النطق واحدة، والتي على الباب وفي أين وكيف واحدة، والحركة التي في الباب أو هؤلاء واحدة من حيث النطق، ومع ذلك فرقوا بينها من حيث الاسم، وهذا تفريق صحيح واجب لاختلاف هذه الحركات من حيث الوظيفة، من حيث الوظيفة. فالحركات التي على المعربات، الحركات التي على المعربات لها وظيفة تؤديها أو ليس لها وظيفة؟ لها وظيفة تؤديها، وهي الدلالة على الحكم الإعرابي، تدل على الحكم الإعرابي للكلمة، تعلم بالحكم الإعرابي للكلمة، فلهذا يسمونها علامات الإعراب، علامات جمع علامة، والعلامة مأخوذة من العلم، لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. يعني هذه حركات لها وظيفة، لها فائدة. وأما الحركات التي على المبنيات فهذه ليس لها وظيفة، ليس لها وظيفة تؤديها، هي مجرد حركات لسانية، فلهذا لا يعدو أن تسمى حركة، مجرد حركة لسان، فيكفي أن نسميها حركة وخلاص، هي حركة، مجرد حركة، حركة ليس لها وظيفة. فحركات المعرب تسمى علامات، وحركات المبني تسمى حركة. ثم أن حركات المعرب اللي يسمى علامات أيضا يسمونها الضمة والفتحة والكسرة بتاء مربوطة، فلهذا نقول في الإعراب مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ما نقول علامة رفعه الضم، ونقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ما نقول الفتح، ومجرور وعلامة جره الكسرة، ما نقول الكسر. وأما حركات المبني فإنها تسمى الضم والفتح والكسر بلا تاء مربوطة، فلهذا إذا أردنا أن نبين حركة البناء نقول مبني على الضم، ما نقول مبني على الضمة، ومبني على الفتح، ومبني على الكسر. فبان الخلاف بين مصطلحات المعربات ومصطلحات المبنيات في هاتين الجهتين، أعني المصطلحات التي يدل بها الحكم الإعرابي وأسماء الحركات. لينتقل المصنف بعد ذلك إلى آخر مقدمة في الباب، ولعلنا نتمكن إن شاء الله من الانتهاء في هذا اليوم ونريحكم من الغد. فانتقل المصنف إلى آخر مقدمة، لأننا قلنا قبل قليل لم يبق لنا في إتقان الإعراب إلا معرفة علامات الإعراب، وهذه سندرسها، ومعرفة مواقع الكلمة في الرفع والنصب والجر والجزم، وهذه قلناها إجمالاً قبل قليل، وأما دراستها تفصيلاً ففي النحو. فسيختم المصنف هذه المقدمات بالمقدمة الثامنة عن علامات الإعراب، فيقول: المقدمة الثامنة علامات الإعراب. نعم، علامات الإعراب، عرفنا أن العلامات جمع علامة، وأن العلامة مأخوذة من العلم، فلماذا سميت العلامات علامات من العلم؟ الجواب سبق قبل قليل، لأنها تعلم بالحكم الإعرابي. وعرفنا من قبل أن علامات الإعراب أين تقع؟ لا تقع إلا في أواخر الكلمات المعربة، يعني لا تقع في الكلمات المبنية. تفهم من ذلك أن كل ما سنذكره في هذه المقدمة هو من المعربات، إن ذكرنا المثنى، جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، إن ذكرنا المقصور والمنقوص، هذه كلها داخلة في ماذا؟ داخلة في المعربات، لأن علامات الإعراب خاصة بالمعربات. طيب، وعرفنا من قبل أن المعربات منحصرة في شيئين، في ماذا وماذا؟ منحصرة في الأسماء والمضارع. إذن لا يمكن أن نمثل هنا بحرف ولا بماض ولا بأمر، هذه أشياء خلاص صارت ثابتة ومعروفة، حتى لو ما قيلت تفهمها مباشرة من قولنا، فقط من علامات الإعراب تفهم كل ذلك. فلهذا تجد أن الأبواب التي سيذكرها هنا خمسة أسماء وبابين الأفعال المضارعة. لا تقل لي لماذا محصورة في الأسماء والمضارع، لأن المعرب أصلاً محصور في الأسماء والمضارع. قال المصنف: وهي الحركات أو ما ينوب عنها التي على آخر الكلمات المعربة، وهي تتغير بتغير حكم الكلمة الإعرابي، ولذا صارت دليلاً وعلامة عليه. ولها تقسيمان: الأول تقسيمها إلى علامات أصلية وفرعية، والثاني تقسيمها إلى علامات ظاهرة ومقدرة. قال: ولها تقسيمان، لها تقسيمان، ما قال قسمان. الفرق واضح بين التقسيم والقسم، فتجمع كل علامات الإعراب ثم نقسمها إلى قسمين باعتبار الأصالة والفرعية، هذه أصلية وهذه فرعية. هذا التقسيم باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصالة والفرعية. طيب، فإذا عرفنا ذلك نجمع كل العلامات مرة أخرى مع بعض ثم نقسمها باعتبار آخر، باعتبار الظهور والتقدير. إذن فالتقسيم الأول باعتبار، والتقسيم الثاني باعتبار آخر. فالتقسيم الأول ستنقسم فيه العلامات إلى قسمين، والتقسيم الثاني ستنقسم فيه العلامات أيضا إلى قسمين. سنبدأ بالتقسيم الأول، وهو تقسيم علامات الإعراب باعتبار الأصالة والفرعية. طيب، والمصنف هنا يعني لن يرهقنا بذكر هذه التقسيمات وتفريعاتها، وإنما سيلخصها لكم بهذا الجدول الموجود أمامكم. فالتقسيم الأول تقسيم علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية، يعني أن الأصل في الكلمات المعربة، وعندما نقول الأصل فمعناه الأكثر، يعني أكثر الكلمات المعربة نجد أن علامة الرفع فيها الضمة، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الكسرة، وعلامة الجزم السكون. هذا أكثر المعربات، يعني أكثر الأسماء وأكثر المضارع، تجد أن علامات الإعراب فيها هكذا. فتقول مثلا: محمد يذهب مبكرا، فمحمد هذا اسم مرفوع علامة رفع الضمة علامة أصلية، ويذهب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة أيضا مرفوع بعلامة أصلية. وتقول: إن محمداً لن يذهب مبكراً، فمحمداً هذا اسم منصوب علامة نصب الفتحة علامة أصلية، ولن يذهب مضارع منصوب علامة نصب الفتحة أيضاً علامة أصلية. وتقول: سلمت على محمد مجرور بالكسر علامة أصلية، ومحمد لم يذهب هذا اليوم مجزوم بالسكون علامة أصلية. هذا هو الأكثر في الأسماء والأكثر في الأفعال المضارعة، إلا أن النحويين بالتتبع وجدوا أن هناك أبواب قليلة خرجت عن هذه العلامات الشائعة الكثيرة التي نسميها العلامات الأصلية. وجدوا هناك أبواب علامة الرفع فيها ليست الضمة، بل شيء آخر، ووجدوا علامة النصب ليست الفتحة، ووجدوا علامة الجر ليست الكسرة، ووجدوا علامة الجزم ليست السكون. هذه الأبواب التي ليست علاماتها علامات أصلية حصروها بالتتبع والاستقراء، فوجدوا أنها سبعة أبواب، سبعة أبواب فقط في اللغة تنحصر فيها العلامات غير الأصلية، ويسمونها بالعلامات الفرعية أو العلامات النيابية. هذه الأبواب السبعة القليلة علاماتها ليست أصلية، يعني مثلا الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وأفوك وذو مال، علامة الرفع فيها الواو، جاء أخوك ليست الضمة، والنصب علامته الألف أكرمت أخاك ليست الفتحة، وفي الجر علامته الياء سلمت على أخيك ليس الكسرة. إذن فعلامات الإعراب هنا ليست الضمة والفتحة والكسرة، وإنما علامات أخرى. هذه العلامة الأخرى ماذا يسمونها في مقابل الأصلية؟ فرعية أو نيابية. لماذا سموها فرعية؟ ما معنى فرعية هنا؟ قليلة. الأصلية يعني هي الأكثر، هي الأصل في الباب، هي الأكثر. فرعية قليلة، كما أن أصل الشجرة هو الأصل والفرع قليل. ويسمونها نيابية، يعني أن الأصلية هي الأصل في الباب. طيب هذه نابت عن العلامات الأصلية في هذه الأبواب السبعة فقط، فحينئذ لا بد أن نعرف هذه الأبواب السبعة التي جاءت فيها علامات الإعراب الفرعية أو النيابية. ذكرها المصنف لنا في هذا الباب، وذكرها بعنوان أبواب العلامات الفرعية، وهي الأسماء الخمسة والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف والأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. كم عددها؟ سبعة. خمسة من الأسماء إلى الممنوع من الصرف، واثنان من المضارع الأفعال الخمسة والمضارع المعتل الآخر. دعونا نمر عليها بابا بابا. نبدأ بالباب الأول وهو الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هي خمسة أسماء جعلت لها العرب إعرابا خاصا بها، وهي أخوك وأبوك وحموك وأفوك وذو مال، وشرحها سبق في النحو، أقصد معانيها. فهذه في الرفع تضع العرب فيها الواو، فيقولون جاء أبوك ونجح أخوك وجاء ذو علم، وفي النصب يجعلون فيها ألفا لتدل على أن الكلمة منصوبة، فيقولون أكرمت أخاك ورأيت أباك وأكرمت ذا علم، وفي الجر يضعون فيها ياء فيقولون سلمت على أبيك ومررت بأخيك ومررت بذي علم. فعلى ذلك سنقول في الإعراب إنها مرفوعة وعلامة رفعها الواو، ومنصوبة وعلامة نصبها الألف، ومجرورة وعلامة جرها الياء. ويذكرنا في ذلك نادرة عن الأصمعي أنه قال ذهبت وهو يتتبع كلام العرب ويتنقل بين الصحاري ليكتب ويحفظ عن العرب، يقول فأقبلت على خيمة لأعرابي منعزل، فلما أقبلت يعني لم أتبين فيها صاحب الخيمة، فجاء بعد ذلك وحياني وأدخلني، يقول: ونحن جالسان أقبلت بنته الصغيرة، وكانت قد ذهبت تستسقي لهم من الغدير، أخذت قربة وذهبت إلى الغدير لكي تملأها بالماء، إلا أنها كانت صغيرة، يعني هذه البنت كانت صغيرة، فلما أقبلت عليهم انحل وكاء فم القربة. القربة يعني حيوان مذبوح ثم مدبوغ الجلد ثم يعني جلده مخيط، ويجعل له فتحة واحدة مثلا في يده أو رجله، فهذه تربط لكي لا يخرج الماء، فكأنها لم تربطها جيدا وهي تحمل القربة، انحل وكاء القربة فخرج الماء، فلم تستطع أن تتحكم به، فقالت لأبيها: يا أبتي أدرك فاها، يعني فم القربة، غلبني فوها لا طاقة لي بفيها. فجمعت العربية. طيب، لأن العرب كانوا يتكلمون من قبل بالسليقة، وهذا أمر لا غرابة فيه، وإلى الآن لو أن الإنسان منذ صغره لا يستمع إلا إلى لغة معينة، فإن الطبع فيه هو المعقول أنه سيتكلم بهذه اللغة، إن كانت عربية أو عجمية، إن كانت فصيحة أو عامية. ثم إن لغته أيضا قد تقوى أو تضعف، يعني ليس إذا لم تكن عربية فصيحة معنى ذلك أنها صفر، لا، قد تكون العربية مثلاً 90% أو 80% أو 50% أو 30% أو 10% أو صفر. فالسليقة قد تقوى، وذلك بكثرة السماع الفصيح وحفظه وعدم السماع للعامي والأعجمي، وقد تضعف بكثرة سماع الأعجمي والعامي وحفظه أو الفتان فيه أو كثرة الكلام به، وخاصة ما يتعلق بالشعر والنظم، هذا يؤثر كثيرا أكثر من تأثير النثر. فتجد أن الطالب مثلا إذا كان كثير السماع للفصيح، يكثر من قراءة القرآن، من حفظ القرآن، يكثر من الاستماع لمثلا خطب أو تسجيلات فصيحة أو برامج فصيحة، تجد أنه لا يكاد يخطئ في كلامه، وبينما الآخر الذي مثلا يتعلم منذ التمهيد بالإنجليزي وفي البيت يحرصون أيضا على أن يكلمونه بالإنجليزي، تجد أن سليقته العربية ضعيفة جدا، حتى لا يستطيع أن يتكلم وأن يعبر عما في نفسه بالعربية. وربما تجد عنده أشياء مضحكة، عندما يقول مثلا: أكلت تفاحة أحمر، أو هذا ثوب خضراء، ونحو ذلك، لأنه السليقة عنده فيها مشكلة، لكن العربي الذي يعيش في بيئة عربية لا يكاد يقع في هذه الأخطاء الواضحة، وإن كان قد يقع مثلا في أخطاء في الإعراب أو نحو ذلك. فغرضي من ذلك أن السليقة لا تكاد تنعدم عند العربي، نعم تفسد، يعني يدخلها فساد، لكن ليس معنى ذلك أنها تنعدم. فلهذا تجد أن هناك أشياء، أبواب في النحو، في الصرف، في يعني تأتي بها السليقة غالبا على الصواب، كما ذكرنا في المصادر مثلا، في المصادر لو قلت ذهب يذهب المصدر ذهبا، طيب وخرج يخرج خراجا مثل ذهابا، لا تقول خروجا، السليقة عندك ماشية. وضرب يضرب ها ضرابا ولا ضروبا؟ لا، ضربا. السليقة تأتي بهذا الشيء على الصواب، لكن لو انتقلنا إلى أبواب أخرى قد يقع فيها الخطأ بنسبة أكبر، وهكذا. طيب، فهذا ما يتعلق بالباب الأول وهو الأسماء الخمسة. وأما الباب الثاني فهو المثنى، المثنى وعلامة الرفع فيه الألف، يعني أن العرب تضع فيه ألفا لتدل على أنه مرفوع، فتقول: جاء الرجلان ونجح الطالبان وانطلق الحصانان وهذان كتابان وأما في النصب وكذلك في الجر فتضع فيه ياء لتدل على أن الكلمة ليست مرفوعة، إما منصوبة إن سبقت بناصب أو مجرورة إن سبقت بجار، كقولك أكرمت المحمدين ورأيت طالبين وقرأت كتابين وسلمت على المحمدين ومررت بطالبين ونظرت في كتابين وهكذا، علامات توضع في الكلمة لبيان حكمها الإعرابي. والباب الثالث جمع المذكر السالم، وعلامة الرفع فيه الواو، يعني أن العرب تضع فيه واواً في الرفع إذا كان مبتدأً خبراً فاعلاً نائب فاعل، فتقول اندصر المسلمون ونجح المحمدون وجاء المهندسون، وتضع فيه ياءً في النصب وكذلك في الجر لكي تبين أنه ليس مرفوعاً، إما منصوب إن سبق بناصب أو مجرور إن سبق بجار، كقولك نصر الله المسلمين وخذل الله المشركين، وكقولك أكرمت المهندسين والمعلمين، وتقول سلمت على المحمدين ومررت بالمهندسين وهكذا. فنقول مرفوع علامة رفع الواو، منصوب علامة نصبه الياء، مجرور وعلامة جره الياء. طيب، والباب الرابع جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم علامة الرفع فيه الضمة وعلامة النصب والجر الكسرة، تقول مثلا جاءت المعلمات، فهذا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وتقول في النصب أكرمت المعلمات، فهذا مفعول به منصوب علامة نصب الكسرة، وتقول مررت بالمعلمات مجرور علامة جره الكسرة، تقول نجحت الطالبات وأكرمت الطالبات وسلمت على الطالبات، تقول أقلعت الطائرات وصنعت طائرات وركبت في طائرات وهكذا. إذن فعلامة الرفع فيها الضمة، وهي أصلية أو فرعية؟ لا، أصلية، أصلية، لكن ذكرت هنا فقط لتمام الجدول، ولا هي أصلية ليست فرعية. وعلامة الجر فيها الكسرة، وهي علامة أصلية أيضا. وعلامة النصب في جمع المؤنث السالم الكسرة، وهي أصلية أو فرعية؟ هنا فرعية، كون الكسرة علامة للنصب هذه علامة فرعية. إذن جمع المؤنث السالم فيه علامة فرعية واحدة، وهي علامة النصب، تقول مثلا الطائرات محلقات، مبتدأ وخبر مرفوعان، فإذا أدخلنا كان نقول كانت الطائرات محلقات، وإذا أدخلنا إن نقول إن الطائرات محلقات، وإذا أدخلنا ظننت قلنا ظننت الطائرات محلقات وهكذا. طيب، فإن قلت يقولون في عبارة مشهورة اللغة العربية لغة عادلة وحكيمة، فعادلة تعدل بين ألفاظها في الأحكام، وحكيمة يعني محكمة البناء، وهنا هل عدلت أم جارت؟ ها؟ هنا مالت مع الكسرة على حساب الفتحة. طيب، لكن عادت فعدلت في الباب التالي في الممنوع من الصرف. الاسم الممنوع من الصرف هو 11 اسماً منعتها العرب من التنوين ومن الجر بالكسرة، لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، فلهذا منعتها من التنوين الذي هو زينة الأسماء، ومنعتها من الجرة التي ومنعتها من الكسرة التي هي خاصة بالجر الخاص بالأسماء. يعني كل هذا عقوبة لها لأنها ذهبت تتشبه بالأفعال، مثل الاسم الذي على زينة مفاعل أو مفاعيل مثل مساجد ومناديل، أو الاسم الذي على وزن الفعل مثل أحمد أو يزيد أو يشكر، مثل الاسم الأعجمي غير الثلاثي إسماعيل إبراهيم، أو الاسم المؤنث غير الثلاثي مثل فاطمة وزينب وهكذا. فهذه الأسماء علامة الرفع فيها الضمة، طيب، وعلامة النصب الفتحة، وعلامة الجر الفتحة أيضاً. تقول: جاء إبراهيم وأكرمت إبراهيم وسلمت على إبراهيم، طبعاً ما ننون لأنها ممنوعة من الصرف، لكن نعرب، نقول: جاء إبراهيم مرفوع بالضمة، والضمة علامة أصلية، وأكرمت إبراهيم منصوب بالفتحة، والفتحة للنصب علامة أصلية، لكن سلمت على إبراهيم هذا مجرور وعلامة جره الكسرة، والكسرة مجرور وعلامة جره الفتحة، والفتحة للجر أصلية أم فرعية؟ فرعية. تقول: صلى الله وسلم على محمد، علامة أصلية، وإبراهيم وصالح وشعيب وإسماعيل وإبراهيم وهكذا. تقول: روي الحديث عن عائشة رضي الله عنها، اسم ممنوع من الصرف وهكذا. فبان من ذلك أن الاسم الممنوع من الصرف فيه علامة فرعية واحدة، وهي علامة الجر، فهنا مالت العربية مع الفتحة لكي تعدل الميل السابق مع الكسرة. بهذا نكون قد انتهينا من الأسماء الخمسة التي فيها علامات فرعية، يبقى لنا بابان وهما من الفعل المضارع، نجعلهما إن شاء الله بعد صلاة المغرب. وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.